وجود حياة على غير أرضنا. تكلمنا عن وجود أراضينا غير أرضنا، فماذا عن وجود حياة على غير أرضنا؟ كل ما وصل إليه العلم من هذا هو أن وجود الحياة على غير كوكبنا هذا هو أمر ممكن بل راجح. لنتأمل قوله تعالى في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أول المفسرون فيهما فقالوا، أي في مجموعهما، إذ هم لا يعرفون دواب إلا في هذه الأرض، وفاتهم أن هناك 6 أراضين أخرى أخبرهم الله بها في 7 المذكورة في آية آخر سورة الطلاق. فيمكن إذن أن يكون في بعضها حياة ودواب، وتصدق آية الشورى إذن على الطرفين كليهما المتحدث عنهما السماوات والأرض. لكن علم الله سبحانه أن احتمال أن يكون في السماء حياة ودواب سيكشف عنه العلم بإذن الله في عصر آت، ولعل الناس سوف يلهجون به يوما كما يلهجون الآن بحياة في بعض الكواكب يظنونها أرقى في العلم حتى من الحياة على الأرض في عصر العلم هذا. فأنزل في سورة النحل التي نزلت بعد سورة الشورى ما حقه أن يذهب بتأويل المفسرين الذي يقف بمعنى آيات الله عند حد ما يعلمون لا عندما يحتوي الآي من معنى ولو كان إنباء بما لا يعرف الإنسان. ففصل في آية النحل ما أجمل في آية الشورى، وذلك في قوله: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. فهنا ذكر الاسم الموصول مرتين، لا مرة واحدة كما في آية الشورى، مرة متعلقة بالسماء ومرة متعلقة بالأرض. ويكون ذكر الملائكة بعد ذلك في من يسجد مانعا من تأويل دواب السماء بالملائكة عندما لا يدركون أن الملائكة لا يليق بهم أن يعبر عنهم بالدواب. فالآية الكريمة إذن تنبئ البشرية بما تجهله إلى الآن، وإن حدثت نفسها به في عصر علوم الفضاء. فمهما يكشف العلم في المستقبل من حياة في الكواكب فهو إنما يحقق معجزة علمية للقرآن تتجدد فيها الحجة وتزداد الأدلة بها دليلا على أن القرآن من عند الله، فلا يحتاج العالم إلى الإيمان بالقرآن بعد توفيق الله إلا إلى نفر من المسلمين يحسنون عرض معاني هذه الآيات على العلماء والمثقفين في أقطار المسلمين وغير المسلمين. وجود شموس وأقمار غير شمسنا وقمرنا. لننظر الآن في قوله تعالى في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. تدل الآية في ظاهرها على أن بالسماوات أقمارا غير قمرنا، ولا نحتاج في فهم هذا إلا إلى اعتبار ال في القمر للجنس، واحتمال ذلك موجود يدل عليه أو يشير إليه ضمير الجمع في فيهن، وليس هذا ببعيد، فالكلام كلام الله، ولعله يلفت عباده بهذه القرينة إلى آياته في الخلق بلفظة تحتمل وجهين: وجها معهودا يدل على قمر الأرض حين تكون أل للعهد، ووجها غير معهود ولا معروف ينبئ بحقيقة كونية مجهولة. لو أن المفسرين القدامى انتبهوا إليه حين تكون أل الجنس لسبق العلم إلى تلك الحقيقة ولو على سبيل الجواز. وشبيه بهذا الذي دلت عليه فيهن في آية سورة نوح ما تدل عليه خلقهن في آية سورة فصلت: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، بضمير الجمع بدلا من المثنى كما تقتضيه اللغة لو كان المعنى مقصورا على شمسنا وقمرنا. فأداة التعريف أل صادقة الدلالة بوجهيها، هي للعهد بدلالة لا تسجد، وهي للجنس بقرينة ضمير الجمع. ومعروف أن النجوم شموس، وأن في السماء أقمارا غير قمرنا في مجموعتنا الشمسية على الأقل، فالإعجاز في الآية مزدوج لغوي وعلمي معا. ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ففي ضمير الجمع هنا من الدلالة ما في ضمير الجمع في خلقهن من آية فصلت، كما أن في الفعل يسبح دلالة على حركة ذاتية للشمس والقمر، وحركة القمر ظاهرة، ولكن حركة الشمس هي موضع الإعجاز بعد أن ثبت أن لها انطلاقا ذاتيا، دل على عظمة قوله تعالى في سورة ياسين: والشمس تجري، كما أن السبح من معناه الإسراع كما في والسابحات سبحا النازعات الآية الثالثة. حركة الشمس الذاتية. تقول الآية 38 من سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. في الشطر الأول من الآية معجزتان علميتان: الأولى وجود حركة ذاتية للشمس بسرعة قدروها ب12 ميلا في الثانية في اتجاه النجم فيجا المعروف في اللغة العربية بالنسر الواقع. هي معجزة لأنها لم تكن تخطر على بال أحد، ولم يكشفها علم الفلك الحديث إلا في القرن 19 بعد أن تهيأ له من آلات الرصد وأدوات التحليل الضوئي أو الطيفي، ومن المقدرة الرياضية على تفسير النتائج التي يتوصل إليها عن طريقها، مما أدى إلى الكشف عن ذلك السر العظيم: كتلة من النار قدر كتلة الأرض 333,000 مرة تقريبا، تجري في ملكوت الله بسرعة تزيد على ضعف سرعة القمر الصناعي في دورته حول الأرض. والمعجزة الثانية التي تنطوي تحت هذه الآية هي أنها قد خطأت علم الفلك القديم حين قال في تفسير حركة الشمس الظاهرية من المشرق إلى المغرب بأن الشمس معلقة أو مركوزة في فلك عادي كري هو الذي يدور بها حول الأرض. وكان فلاسفة اليونان يفسرون حركة السيارات أيضا على فرض أنها مركوزة هي الأخرى في أفلاك كرية شفافة مجوفة بعضها داخل بعض ومركزها جميعا الأرض التي جعلوها ساكنة، والسيارات والشمس تدور كلها حولها. أما الشطر الثاني للآية وهو قوله لمستقر لها، فمن الواضح أن هذا المستقر الذي ينتهي إليه جري الشمس أمر من أمور الغيب استأثر سبحانه بعلمه. وتنكير كلمة المستقر يشير لغة إلى عظم شأنه وهول آثاره، وهذا التنكير قد سمح لأكثر المفسرين أن يذهبوا في معنى المستقر إلى ما يتفق مع جري الشمس الظاهري من المشرق إلى المغرب وترددها في ذلك بين أقصى موقعين تبلغهما في الشتاء مرة وفي الصيف أخرى لا تتعداهما، فاعتبروا كل موقع من هذين مستقرا لها في الشتاء طارة وفي الصيف طارة، وليس هذا باستقرار إلا على وجه مجازي. ومن المفسرين من قال إنه لا استقرار للشمس حتى يجيء يوم القيامة فتبطل حركتها، وهذا أقرب تفسير إلى الصواب، لولا أن أصحابه قصدوا بحركة الشمس هذه الحركة اليومية الظاهرية والراجعة في الحقيقة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فهم طبعا لم يقصدوا الحركة الحقيقية العظيمة التي أثبتها العلم للشمس وأنبأ بها القرآن قبل أن يولد علم الفلك الحديث. دوران الأرض حول محورها وحول الشمس، ودوران الأرض حول محورها أمام الشمس يوميا، ودورانها حول الشمس سنويا، ما موقف القرآن منهما؟ وهل فيه دلالة عليهما؟ إن الله قد أنبأ بالحركة الظاهرية للشمس، فمن المعقول أن يدل في كتابه أيضا عن الحركة الذاتية للأرض التي يخلق بها سبحانه الحركة الظاهرية للشمس، ليكون في الدلالة على حركة الأرض في القرآن آية أخرى للناس تهدي إلى الله وتشهد للقرآن مرة أخرى أنه حقا من عند الله. وفي الحق أن هذا المعقول أن يكون قد كان بالفعل، ففي القرآن دلالات متعددة على حركة الأرض بنوعيها، جاءت بأسلوبه الحكيم عن طريق الإشارة لا صريح العبارة، مراعاة لمقتضى الحال في خفائها وعدم إحساس الناس بها. فلو أن القرآن صارحهم بها وهم يحسبون الأرض ساكنة لكذبوه، وحيل بينهم وبين هدايته لهم. فكان من الحكمة البالغة والإعجاز البلاغي أن ينبهوا في كتاب الله إلى الحركتين بالإشارات إلى نتائجهما، منا عليهم بهما وحثا لهم على اكتناه أسبابها. ومن أعجب مظاهر المن والحث مجتمعين القسم، قسم الخالق بمخلوقاته حين غفل الناس عن آياته فيها لما تعودوا وألفوا منها، حتى غطت العادة والألفة على مواقع النعمة ومواطن الحكمة ومواضع العبرة فيما خلق لعباده. فإذا أقسم الله في كتابه بالليل وبالصبح وبالضحى وبالنهار، أفلا يكون في هذا أكبر داع لهم أن يتأملوا ويتساءلوا ماذا أوضع الله فيها من مجال حكمته ومظاهر عظمته وقدرته، حتى استحقت أن يقسم لعباده بها وهو خالقهم وخالقها. فإذا بحثوا وعرفوا أنها ناشئة عن حركة الأرض حول محورها في كل يوم أمام الشمس، أفلا يكون في ذلك القسم دليل على تلك الحركة؟ الدلالات على حركة الأرض حول محورها على أن الله سبحانه لم يجرد القسم من إشارة تدل على طبيعة السر الذي أودع في المقسم به، فقد وصف الليل عند القسم به بالإدبار طارة، والليل إذا أدبر المدثر الآية 33، وصفه بالإقبال والإدبار كليهما، والليل إذا عسعس التكوير الآية 17، لأن الفعل عسعس معناه أقبل ظلامه أو أدبر، ووصفه بالسرى والليل إذا يسري الفجر الآية 4، وكلها أوصاف تقتضي الحركة، وهي كناية عجيبة عن حركة الأرض اليومية لا تفهم على حقيقتها إلا إذا تذكرنا أن الظلمة هي الأصل في جو الأرض في النصف غير المقابل أي المدابر للشمس، وإلا إذا تصورنا الأرض تدور حول محورها دورة كاملة في اليوم من المغرب إلى المشرق أمام الشمس، ليتعاقب فيها الليل والنهار في كل مكان في الأرض على جانبي خط الاستواء إلى قريب من القطبين. ومن عجيب أمر القسم بالصبح وبالنهار في القرآن أنهما لم يوصفا بإقبال ولا إدبار، لأن ذلك لا يأتي بجديد، ولكنهما وصفا بالوصف الخاص بهما الناشئ عن سلوك الضوء ضوء الشمس في الغلاف الهوائي المحيط بالأرض وولوجه فيه تدريجيا عن طريق الانكسار في طبقات الهواء العليا الأخف إلى طبقات الهواء السفلى الأكثف من الفجر إلى الإصفار، ثم انتشاره بعد طلوع الشمس تدريجيا أيضا بالانعكاس على الأخص وبالانكسار أيضا حتى يعم النهار. ولولا الغلاف الهوائي ما كان هناك فجر ولا صبح ولا إسفار في أول النهار قبل طلوع الشمس، ولا شفق في آخر النهار بعد غروبها. من أجل ذلك جاء القسم بالصبح إذا أصفر المدثر الآية 34، بعد القسم بالليل إذا أدبر، وجاء القسم بالنهار إذا جل الشمس، الشمس الآية الثالثة. فإذا تجاوزنا القسم وإشاراته واستزدنا من الدلالة على الحركة اليومية للأرض وجدناها في قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الأعراف الآية 54. فتأمل جلال هذه الكلمات كيف صورت أدق تصوير تلك الظاهرة الكونية العجيبة، ظاهرة زحف النهار إثر الليل حالا محله من طرف، وزحف الليل إثر النهار حالا محله من الطرف الآخر. في كل بقعة من بقاع الأرض أثناء دورتها اليومية حول نفسها أو حول محورها أمام الشمس، نتيجة لذلك الدوران الذي يدل على عظم جلاله وجماله، مرجع الضمير في قوله تعالى يغشي الليل النهار إلى لفظ الجلالة في أول آية الأعراف إن ربكم الله. ويلاحظ أن المغشي يصح أن يكون الليل أو النهار، لأن التعبير يحتملهما كما يقول الزمخشري، وإذا فهو يشملهما، إذ لو كان أحدهما هو وحده المغشي للآخر لجاء التعبير نصا في ذلك لا يحتمل غيره، فكلام الخالق لا يأتي لفظه أضيق أو أوسع من المعنى المقصود. ثم هذا الدوران نفسه قد دل عليه القرآن بما يكاد يكون نصا صريحا في قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الزمر الآية الخامسة. والتكوير اللف واللي كما يقول الزمخشري في تفسيره، إلا أنه جعل يلتمس لذلك معنى مجازيا لما غاب عنه ما ظل مجهولا للناس أجمعين لعدة قرون بعده، من أن الله سبحانه يلف الليل على النهار بلف محوري حقيقي للأرض التي هي محل الليل، ويلف النهار على الليل بلي حقيقي لأشعة ضوء الشمس في غلاف الأرض الهوائي الذي تملأه الظلمة وهي تدور. وفي الفعل يكور المكرر مرتين معجزة علمية أخرى، إذ قد دل بوضوح على كروية الأرض بكروية جوها الذي يشغله ويتعاوره أو يتناوبه الليل والنهار على التجدد في كل مكان. فإذا احتجت إلى مزيد من الدلالات في القرآن على الحركة اليومية للأرض فأنت واجدها في ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ياسين الآية 40. ومعنى الكلمات الأربع الأول ظاهر مما تقدم، أما الشاهد فهو الكلمات الأربع الأخرى وكل في فلك يسبحون، وقد جاءت في إثر الأربع الأول فهي تشمل الليل والنهار المذكورين فيها كما تشمل الشمس والقمر المذكورين في مفتتح الآية، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، فالليل والنهار يسبحان كل في فلك يدور فيه ألا وهو فلك الأرض أو بالأحرى فلك جوها الذي يدور بدورانها مرة حول محورها أمام الشمس كل يوم. دورة الأرض السنوية حول الشمس. في القرآن دلالتان على الأقل على حركة الأرض هذه، إحداهما عن طريق الإشارة إلى أثرها في الليل والنهار من حيث دلالة تداخل أحدهما في الآخر من جهة الطول والقصر على تتابع الفصول الناشئ عن تلك الحركة، وذلك في مثل قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فاطر الآية 13، وقوله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لقمان الآية 29، وقوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الحج الآية 61. وتكرار المعنى في آيات متعددة توكيد له من ناحية وتنبيه من ناحية أخرى، والسر هو في تلك الحركة كما عرفها الفلكيون والجغرافيون خاضعة للسنن الكونية الثلاث المعروفة بقوانين كيبلر لدوران السيارات حول الشمس ولقانون الجاذبية. أما الدلالة الثانية فهي أهم، لأنها إشارة تكاد تكون صريحة، عبارة تنص على أن للأرض حركة غير حركتها اليومية، وتلك هي دلالة قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، النمل، الآية 88. السحاب كما هو معروف لا يتحرك بذاته، ولكن ينتقل محمولا على الرياح، وكذلك الجبال يراها الرائي فيظنها جامدة في مكانها، وهي تمر مسرعة محمولة أيضا، وليس لها حامل إلا الأرض. فالأرض إذن هي المسرعة بالجبال كما تسرع الرياح بالسحاب، وكلا الأمرين من صنع الله. فالاستنتاج في الواقع قريب ييسره الله لأهله بذلك التشبيه العجيب الذي دل أو ينبغي أن يدل الناظر إلى أن في حركة الأرض الحاملة للجبال من آيات الله ومن المنافع لعباده ما يشبه الآيات والمنافع التي أودعها الله في حركة الرياح الحاملة للسحاب، والتي نوه الله بها في آيات كثيرة من كتابه الحكيم. وليس عجيبا أن يفوت المفسرين جميعا هذا المعنى، لأنهم لم يكونوا يعرفون أن للأرض حركة ما لا يومية ولا سنوية، ومن هنا حرفوا المعنى عما يقتضيه المفعول المطلق في الآية من أن الظاهرة التي لفت الله الإنسان إليها في الآية هي ظاهرة كونية فيها من إتقان الصنع ما يدل على جلال حكمته وقدرته سبحانه، وما ينافي ما سماه القدماء نقضا لسنن الله في الكون يوم القيامة من نسف الجبال وغيرها من أشراط الساعة. ظلمة السماء وآية أخرى متعلقة بالسماء هي: وأغطش ليلها، النازعات، الآية 29. يقوم بها الله الحجة على منكر البعث بالأجساد، والمفسرون جميعا فسروا الليل هذا بالليل الذي يعرفونه في الأرض، على الرغم من أن الضمير في ليلها راجع إلى السماء قبلها في أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، حتى جاء العلم الحديث فاستنبط من كون الضوء في ذاته لا يرى، وإنما يرى أثره منعكسا على المرئيات، ومنها الجسيمات الدقيقة العالقة بالجو من تراب ودخان وبخار إلى آخره، التي يظهر أثر الضوء فيها مشتتا كإضاءة عامة. استنبط العلم من ذلك أن السماء إذا جاوزنا جو الأرض نجدها سوداء حالكة بالنهار، والشمس طالعة، إذ ليس فيها ما يعكس الضوء إلى أعيننا لو علونا جو الأرض. ثم جاء عصر الفضاء وصعد رواده في سفنه فشاهدوا السماء فعلا حالكة السواد، وأرسلوا صورا التقطوها للقمر وهم يطوفون به، وصوروا الأرض مرئية من القمر، فإذا به وبالأرض منيران بأشعة الشمس المنعكسة عنهما في سواد حالك عم الصور، هو سواد السماء حول القمر وفوق الأرض. وظلمة ليل السماء تكفي في الدلالة عليها كلمة ليل، أما شدة تلك الظلمة فيدل عليها الفعل أغطشا، فلو كان يغني عنه الفعل أظلم لنزل القرآن به، لأنه آنس وأوضح بدلا من أغطشا الذي يدل على الشدة. ولو أن المفسرين القدامى منهم والمحدثين لم يغفلوا دلالة مرجع الضمير المضاف إليه الليل ولم يصرفوه إلى ليل الأرض برغم رجوعه صراحة إلى السماء، لو أنهم أخذوا بظاهر الآية كما كان ينبغي لقالوا إن للسماء ليلا غير ليل الأرض، وإن لم يعرفوه ولكان هذا وحده سبقا إجماليا إلى حقيقة لم يعرف العلم تفصيلها إلا بعد نزول القرآن بعدة قرون. الجاذبية العامة هي تلك السنة الكونية المذهلة التي قامت وتقوم بها السماوات والأرض بأمر الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، الروم 25. وكان القدماء لا يعرفون عنها شيئا، ولذلك قالوا في تفسير خلق السماوات بغير عمد ترونها، لقمان 10، وتفسير الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الراء 2، قالوا إن للسماء عمدا في الحقيقة تمسكها، إلا أن تلك العمد هي قدرة الله وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الحيز الحالي، وأن الناس لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الإمساك. وأول من عرف هذه السنة واستخدمها في تفسيراته العلمية هو إمام المحدثين من المفسرين الشيخ محمد عبده، إذ يقول في تفسير والسماء وما بناها الشمس 5 ما ذكرناه من قبل تحت عنوان بدء إظهار الإعجاز العلمي للقرآن، وكذلك استخدمها في تفسيره للآية أم السماء بناها النازعات 27، فقال البناء ضم لأجزاء متفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بما يمسكها حتى تتكون منها بنية واحدة، وهكذا صنع الله الكواكب وصنع كل منها على نسبة من الآخر مع ما يمسك كلا في مداره حتى كان منها عالم واحد في النظر سمي باسم واحد هو السماء التي تعلونا. فقوله صنع كل منها على نسبة من الآخر إشارة إلى تقدير نسب المسافات ثم الكتل، وكنا عن الحركة والجاذبية بقوله ما يمسك كلا في مداره، وليس في كلامه ما يلاحظ عليه إلا كلمة الكواكب استعملها لتشمل السيارات والنجوم، وفي القرآن إشارات تفرق بينهما في الدلالة، وليس من تعارض الآي أن نفهم الكواكب في قوله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الصافات 6 بغير ما نفهم مصابيح في قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الملك 5. فكل منها تنبه إلى آية أو آيات الله في الخلق غير التي تنبه إليه الأخرى، ويكفي في تبين الفرق بينهما الوجه الذي جاء عليه المفرد في كل في الآية 35 من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. والمصباح سراج متقد في العرف بدلالة قوله يوقد من شجرة مباركة زيتونة في نفس الآية، والزجاجة لا تتقد ولكن عند صفائها أي الزجاجة تعكس وتشع بضوء المصباح وتتلألأ كأنها كوكب. فالكوكب المشبه به زجاجة المصباح في الآية لا يضيء بذاته ولكن بما يعكس ويشع من ضوء ما هو متقد كالمصباح من أجرام السماء كالقمر والسيارات حيث تعكس ضوء الشمس. فالمصابيح إذن في الآية 5 من سورة الملك هي النجوم، أما الكواكب في آية الصفات فهي سيارات المجموعة الشمسية وأقمارها وما قد يكشف عنه الرصد من مثلها. وآيتان أخريان متصلتان بالجاذبية العامة هما فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، الواقعة 75. تشير 75 إلى الناحية الكمية لقانون الجاذبية العامة ولها ركنان. أولا حاصل ضرب كتلتي الجسمين المتجاذبين إذ تتناسب معه طردا. ثانيا المسافة بينهما إذ تتناسب مع مربعها عكسا. فالركن الأول يزيد في قوة التجاذب بين الجسمين، والثاني ينقص ويضعف منها. وواضح أن أثر المسافة في الأبعاد الفلكية أكبر وأعظم من أثر الكتلتين وإن ضربت إحداهما في الأخرى، وقد دلت الآية على الركنين معا وعلى هذا الفرق بينهما. فمواقع النجوم هي مواضعها في الفضاء، أي مواضع بعضها بالنسبة لبعض، وهذا تحديد للمسافات التي يقسم الله بها. أما الكتلة فيدل عليها ذكر النجوم وكفى. ودل على عظم السر المودع في المقسم به في الآية الأولى قوله في الآية الثانية: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وأن عظمة ذلك التقدير هي بعض عظمة ذلك السر لا كله، وهما معا يبينان بوضوح لماذا كان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما أكد سبحانه في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.